وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا وآمنا في أوطاننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا شعبان شعبان يا شهر التحول والرضا، أقبلت بالذكرى يفوق شزاك شعبان يا شهر التحول والرضا، أقبلت بالذكرى يفوق شزاك فيك الحبيب تحققت آماله شرفا لمكة كي يزيد ضياك فيك الحبيب تحققت آماله شرفا لمكة كي يزيد ضياك من بعد طول تقلب نحو السماء، من بعد طول تقلب نحو السماء بالعين منه وروحه تهواها، فأتاه أمر الله، فأتاه أمر الله، وجهك وله عند الصلاة لقبلة ترضاها، في أي وجهة انقصدت فزاءنا رب السماء بقدرتي أرعاك. من بعد طول تقلب نحو السماء، من بعد طول تقلب نحو السماء بالعين منه وروحه تهواها فأتاه أمر الله فأتاه أمر الله وجهك وله عند الصلاة لقبلة ترضاها في أي وجهة انقصدت فذا أنا رب السماء بقدرتي أرعاها سلني تجدني يا محمد سلني تجدني يا محمد لا تخف من عصبة الشرك قد أعماها هم دبروا أمرا وكادوا كيدهم هم دبروا أمرا وكادوا كيدهم والله ناصر شرعة أرساها في مثل هذا الشهر جاءوا أحمدا هم عصبة والله قد أخزاها قالوا له أي يا محمد قالوا له أي يا محمد آتنا بعلامة تزكيكم ونراها نظر النبي إلى السماء مناجيا نظر النبي إلى السماء مناجيا فرأى الكواكب والبدر ينشر ضوءه أزهاها قم فانقسم نصفين قم فانقسم نصفين يا بدر السماء فانشق معجزة له أجراها إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد يا حبيبي إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد